معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 13 من شرح كتاب بداية المتفقه لشيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. واليوم إن شاء الله سنبدأ من الكتاب 13، كتاب الغصب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: كتاب الغصب. والغصب في اللغة وما أخذ ظلما، وما أخذ ظلما، ما أخذ ظلما يسمى إيه؟ يسمى غصبا. وفي الشرع هو الاستيلاء على مال غيره قهرا بغير حق، بخلاف السرقة، فالسرقة تكون على وجه الخفية، أما هذه اللي هو الغصب يكون على وجه إيه؟ على وجه القهر، يأخذ جهارا. والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والسنة منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، خطبة يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. طوقه من إيه؟ من سبع أراضين. وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب ضمان المغصوب، أي الأحكام المتعلقة بضمان المغصوب. يعني إذا غصب إنسان شيئا، ما هي الأحكام المترتبة على هذا الغصب؟ ما هي الأحكام المترتبة على هذا الغصب وهذا الفعل وفعل الغصب؟ قال: فيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: يلزم الغاصب رد ما غصبه، يعني يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه، يعني ما أخذه قهرا. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا ولا جادا. يعني لا يحل لأحد أن يأخذ عصا مسلم وإن كان لاعبا، لاعبا ولا إيه؟ ولا جادا. فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. فهذا فيه وجوب رد إيه؟ رد الغصب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. يعني إن زرع إنسان في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، إنما هذا الزرع لمن؟ لأصحاب الأرض. فهذا فيه وجوب رد الغصب إلى إيه؟ إلى أهله. قال شيخنا بنما: الغصب إما أن يحصل له إيه؟ حالة من ثلاث: إما أن يكون كما هو فهذا يرد كما هو، وإما أن يكون زاد ده النماء فماذا يفعل؟ يعني مثلا كان غصب بهيمة صغيرة فكبرت هذه البهيمة، هل يقول: لا ده أنا غصبت منك بهيمة صغيرة والآن كانت تساوي 5000 والآن تساوي 10000 فأرد لك 5000؟ لا، لابد أن يرد إيه؟ النماء والزيادة. رد إيه؟ الزيادة. كذلك لو ولدت هذه البهيمة، كان أخذ بهيمة ولدت البهيمة، ماذا عليه؟ يرد البهيمة فقط والبهيمة ولدها، البهيمة وإيه؟ وولدها، لأنه يجب عليه أن يرد إيه؟ إنما. أو أرش نقصه. ما هو أرش النقص؟ الأرش هو القيمة بين هو عفوا الفرق بين قيمة السلعة وهي سليمة وبين قيمتها وهي إيه؟ هي معيبة. يعني لو افترض أنه سرق غصب عفوا غصب سيارة، هذه السيارة يوم غصبها كانت قيمتها 50000، كانت قيمتها 50000، فاستعملها فصارت قيمتها 20,000. فالأرش كام؟ 30. الأرش 30 ايه؟ 1000. وعليه الصلاة والسلام كده. فيجب عليه أن يرد ايه؟ أن يرد 30 اللي هو أرش ايه؟ أرش ناقص. صار عندنا ثلاثة أحوال: الغصب، إما أن يكون كما هو فيجب عليه أن يرده كما هو، وإما أن يزيد فيجب عليه أن يرد الزيادة، وإما أن ينقص فيجب عليه أن يرد إيه؟ أن يرد النقص. قال: بنمائه أو بأرش نقصه. وقد أجمع العلماء على ذلك اللي هو رد إيه؟ رد النماء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عليكم السلام عليكم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو مهزولة فسمنت، مهزولة صغيرة يعني ضعيفة، أو مريضة فبرئت، مريضة فبرئت من المرض، أو كانت تساوي 1000 فزادت قيمتها، فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء له فيما أنفق عليه. يعني هو لا يأخذ شيئا، يعني لو كان أنه مثلا أنفق أموال على الجارية أو أنفق أموال على الشيء المغصوب حتى زاد فلا شيء له، فلا شيء. أنتم تفهمون هذا؟ مفهوم؟ مفهوم؟ طيب. قال إيه؟ من أتلف الضبط الثاني: من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك ضمينه ولو خطأ أو سهوا. من أتلف مالا لغير، المقصود به المال المحترم. إيه المال المحترم؟ نعم، أحسنت، الذي لا يجوز إتلافه. ما المال الذي لا يجوز إتلافه؟ المال المباح. في مال يجب إتلافه اللي هو الإيه؟ الخمر، وهذا يجب على الحاكم مثلا، وإن أتلفه غير الحاكم فإن الحاكم يعذر هذا الرجل لأنه فعل شيئا ليس من الصلاحيات. فالمال المحترم هو المال الذي لا يجوز لأحد أن يتلفه، المال الحلال. من أتلف مالا لغيره أي مالا محترما أو تسبب في ذلك، تسبب في الإتلاف. من أتلف يعني باشر الإتلاف، كسر أو قتل أو نحو ذلك، أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك، كان سبب في الإتلاف، مثلا حفر حفرة في وسط الطريق فمرض بهما فقط فما مات، هذا تسبب. مثلا فتح القفص للطائر فطار، تسبب في ذلك ولم يتلف بيده ولكن يتسبب في ذلك. أو مثلا حل دابة فشردت، دابة مربوطة بحبل فحل هذا الحبل فهربت الدابة، حينئذ أيضا يضمن. قال: ولو خطأ أو سهوا، ولو كان هذا الإتلاف خطأ أو أو سهو. فالإتلاف لا يعني لا يعتبر فيه الخطأ ولا السهو. قال ابن المنذر: وأجمع على أن الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس واحد. هذا مثل مثل هذا. ثم قال شيخنا: الضابط الثالث: يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابة. سائق ومستأجر، السائق سائق الدابة وإن لم يكن مالكا لها، وإن لم يكن وإن لم يكن مالكا لها، سائق يضمن وإن لم يكن وإن لم يكن مالكا لها. ومستأجر أيضا، المستأجر إن استأجرت دابة أو استأجر إنسان دابة فأتلف شيئا، فأتلف شيئا، فإنه يضمن. فإنه الضمان على من؟ الضمان على المستأجر ولا صاحب الشيء؟ الضمان على المستأجر، أحسنت. ومستعير، استعار شيء، استعار داب فأتلفت، نقول الضمان على من؟ على المستعير، أحسنت. لداب ما أتلفته، ما أتلفته. وذلك إذا كان الراكب قادرا على التصرف في جناية يدها وفمها وولدها ووطئها برجلها، يعني إن كان هو أصلا قادر على التصرف. أما إن لم يكن قادرا، يعني مثلا زي مثلا لو أتلفت شيئا بذنبها، الذنب هو الديل، فلا يضمن لأنه غير قادر على هذا. ويضمن جنايتها مع سبب كنخس وتنفير فاعله لوجود السبب منه. كذلك إن كانت السبب في الإتلاف أيضا يضمن. قال الضابط الرابع: من أتلف محرما لم يضمن. المحرم مثل إيه؟ الخنزير، مثل الخمر، مثل المعازف، لم يضمن، ليس عليه الضمان، ليس يطالب بأن يأتي مثلها، مثل الذي أتلفه يعني، أو ليس مطالب أن يأتي بالثمن. الخمر هذه مثلا بألف جنيه، ليس على أن يأتي بالألف، إنما عليه فقط إيه؟ ليس عليه شيء، ولكن الإمام يعزره. ما معنى يعزره؟ يعني يعاقبه معاقبة لا تبلغ الحد، لا تبلغ إيه؟ الحد. لماذا؟ لأن هذا الشيء من صلاحية الإمام أو من مهام الإمام أو الحاكم. فإن ترك الحاكم الناس يفعلون هكذا لفسد الناس، حدث هارج ومرج ونحو ذلك. من أتلف محرما لم يضمن. والدليل على ذلك حديث أبي الهياج الأسدي، قال لي علي ابن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، تمثالا عن الصنم، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لأن هذه الأشياء يحرم الانتفاع بها، يحرم الانتفاع بها، فلا تضمن. فلا إيه؟ فأي سؤال في باب الغصب باب سهل، أليس كذلك؟ نحن يعني نقرأ لأننا يعني لا ينبغي أن ننتهي من الكتاب قبل رمضان. نعم. وإحنا معنا ثلاث محاضرات فقط، ست محاضرات. نعم، معنا ست محاضرات في الفقه، ست محاضرات في باقي الكتب، ثلاث محاضرات. فالمطلوب هذا الكتاب، أنا عندي كم صفحة؟ 460 بين 460. نعم. 460 على 6، 6 محاضرات، المفروض كل محاضرة ناخذ 70 صفحة. نعم. فناخذ كل محاضرة 70 صفحة. ونحن نركز على الأشياء التي أو أنت تقرأ في البيت، تقرأ. نعم، ما نعرف. وهو 3 أيام بدون دورة التفسير، ثلاث أسابيع عن هذا الأسبوع، ثم سنأخذ أسبوعين في نصف شعبان الآخر. المهم أنك يعني تقرأ في البيت الكتابة كلها أو 70 صفحة، فإن وجدت شيئا لا تفهمه تسأل فيه. وهذا الكتاب بداية وليس كتاب يعني النهاية أو الكتاب متقدم. فيعني الواجب أن نعرف مجمل الفقه بأدلته، ثم التفصيلات الكثيرة هذه نعرفها بعد ذلك في المراحل الآتية. فإن شاء الله يعني نشرح أهم شيء، نشرح كلام شيخنا حفظه الله، ثم بعد ذلك تعرف أدلته ولماذا قالها. وإن كان مثلا في المسألة أكثر من دليل، نذكر دليل واحد، لا يشترط أن ندخل على الأدلة كلها. قال: باب الشفعة. باب الشفعة. أنا قبل أن أشرح لك باب الشفعة أصور لك الشفعة. ما هي الشفعة؟ الشيخ محمد يسكن بجوار الشيخ سعود، يسكن بإيه؟ بجواره. الشيخ سعود أراد أن يبيع بيته، والبيت بجوار البيت تماما، فأراد إيه محمد، الشيخ محمد، أن يبيع بيته. فيجب عليه الشيخ سعود الذي يريد أن يبيع أن يعرض أولا على من؟ على جاره. لماذا؟ هذا بحق الشفعة، بحق الشفعة. طب وإن باع قبل أن يعلمه، البيع نعم فاسد، يرد البيع ويعرض الأول على إيجاره، فإن أراد أن يشتري يأخذ البيت أخذه، وإلا يمضي البيع. نعم نعم، له الحق في إيه محمد الجار هذا، له الحق في إيه؟ في رد البيع، إبطال البيع، يأخذ. نعم، إما أن يأخذه وإما أن يقول لا لا أريده، فهذا إيه الشفعة. كذلك اثنان معهم أرض، أرض مشاعة، هذا له مثلا ربع وهذا له ثلاثة أرباع، أو هذا له نصف وهذا له نصف، فلا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع بسموه شقصه أو نصيبه، الشقص أو النصيب أو الجزء كلاهما معنى واحد، حتى يعرض على إيه؟ على شريكه، حتى يعرض على إيه؟ على شريك. هذه الشفعة تصح بشروط ذكرها الفقهاء، خمس شروط. أولا الشفعة، ما هي الشفعة؟ الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزيادة، وفي الشرع هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه، ينتزع حصة شريكه المنتقل عنه، المنتقل ايه؟ عن مين؟ عن شريكه، من يد من انتقلت اليه، اللي هو ايه؟ الذي اشترى، بمثل ثمنه، ياخذها بمثل ايه؟ ثمنه. فان اراد ان ياخذها بثمن اقل لا يجوز، لا ايه؟ لا يجوز. والشفعة ثابتة بالسنة والاجماع، اما السنة فحديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، ربعة هي البيت أو الدار أو حائط، الحائط هو الحديقة البستان، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. شيخ عمرو، لا يحل لك أن تبيع حتى تؤذن شريكك، جارك، شريكك الذي يعني تشاركه في هذا المال. قال فإن شاء أخذ، هذا الشريك يعني إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، إذا باع صاحب المال ولم يؤذن إلا الشريك فهو إيه؟ أحق إيه؟ أحق به. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة. ثم قال شيخنا شروطها خمسة، فلا تصح الشفاعة إلا بخمسة شروط، لابد أن تتوفر هذه الشروط الخمس، فإذا فسد شرط أو عدم شرط لم تصح الشفعة. ما هذه الشروط؟ قال كونه، كونه يعني الشخص مبيعا، كونه إيه مبيعا، يعني إيه كونه مبيعا؟ يعني مباع، كونه إيه مبيعا، أصلا معه أرض وشريكه سعود، الشيخ سعود، فباع الشيخ أصلان إلى الشيخ محمد، فالشيخ سعود له الحق في إيه؟ في رد الشفعة. طيب لو أن أصلان قال لا أنا أريد أن أهابها أو أن أتصدق بها أو أوقفها لله، فهل للشريك أو للجار حق الشفعة؟ ليس له حق. هذا معنى إيه؟ كونه مبيعا، كونه إيه مبيعا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، وفي لفظ وهو أحق بالثمن. قالوا ولأن الشفيع يأخذه بمثل عوضه الذي انتقل به، ولا يمكن هذا في غير المبيع. يعني ايه هذا كلام؟ معنى ايه؟ ان هو الشريك ياخذ هذا الشيء بمثل عوضه، بمثل الثمن. يعني باع ب10,000، باع ب5,000، باع ب1,000، ياخذه بمثل الثمن. طيب الذي وهبه ما قيمته؟ ليس له عوض، ليس له ايه عوض. وهبه لله مثلا، وهبه مثلا لقرابة او نحو ذلك، فلا شفاعة في هبة، ولا شفاعة في وقف، ولا شفاعة في إرث، ولا شفاعة. يعني مثلا اصلا ورث شيئا من اخيه، وجار اخوه، وجار اخيه طالب بالشفعة، هل تصح الشفعة؟ لا تصح الشفعة. أنت فهمتم هذا الشرط؟ نعم. كونه إيه؟ مبيعا. الشرط الثاني كونه عقارا، كونه عقارا مشاعا، أو بينهما حق مشترك. كونه عقار يعني تجب قسمته، تجب إيه؟ تجب قسمته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقعت الحدود وعرف هذا وهذا، هذا حق وهذا حق، فلا شفعة، فلا إيه شفعة. مشاعا، ما معنى مشاعا؟ يعني غير مقسوم، غير إيه؟ غير مقسوم أو غير مفروز، له النصف والثلث أو الربع، ده معنى مشاع. فلو كان لي مثلا النصف تماما معروف، هذا نصف شيء معين يعني، فلا شفعة، فلا إيه؟ نعم في المشاع. يعني مثلا له ربع الدار، ربع الدار ده معروف، ربع مثلا، عفوا له مثلا، مش هقول ربع الدار، له مثلا الطابق، الطابق العلوي او السفلي. لا، المشاع اللي هو ايه؟ المشاع اللي هو غير معين، هو ليه ثلث الشيء او ربع الشيء، بس هو مش عارف يعني اني ثلث وانا ربع، فهذا ايه؟ لا تصح الشفعة، تصح الشفعة فيه. اما المعين فلا شفعة فيه. طب مش عارف هو لا، المشاع هو الذي تصح الشفعة فيه. نعم. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يكون مثلا إيه؟ جزء من أجزاء، مثلا هو معه أرض، وهذه الأرض له فيها الربع، والربع غير معلوم، وله ربع الأرض، فلا يصح أن يبيعه. أما إن كان معين فهذا يجوز، فهذا إيه؟ فهذا يجوز أن يبيع بغير إذن صاحب. أو بينهما حق مشترك، أو بينهما حق إيه؟ مشترك، كالأرض والجار. الحق المشترك في الأرض اللي هو إيه؟ اللي هي مجرى الماء او نحو ذلك. والجار، الجار هذا له حق لجاره، فلا يجوز ايه؟ فلا تجوز الشفعة بغير ذلك. فتصح الشفعة في المشاع وفي الحق ايه؟ المشترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جار الدار احق بدار الجاري أو الأرض. وقال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، ينتظر إيه بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. كان أي طريق، فإن كان الطريق غير واحد يعني، فحينئذ إيه الشفعة لا تصح. قال: أن يطالب بها على الفور. الشريك باع نصيبه، وشريكه أو جاره يعلم هذا جيدا، يعلم أن صاحبه باع، ولم يطالب ولم ايه يطالب بايه بنصيبه، هل له حق في الشفعة؟ طلب بعد مثلا اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين، ليس له حق، ليس له ايه حق، انما يجب عليه ان يطالب بها بمجرد علمه، يجب عليه ان يطالب مثلا بيع الارض. نعم بيع الارض ويعلم، فطالب بها على الفور تصح الشفعة. طب ان كان جاهلا ولم يعلم الا بعد شهر، هل له حق الشفعة؟ نعم له حق الشفعة لو كان جاهلا. المقصود ان يطالب بها على الفور ان كان ايه، ان كان عالما. قال ان ياخذ الجميع، لابد ان ياخذ الجميع. فلو قال مثلا انا اخذ نصف جزءك او نصف دارك او نصف ارضك، هل يصح؟ لا يصح. يعني مثال ذلك ان محمد اراد ان يبيع، نعم نعم، خمس قراريط، فعرضها على جاري، قال يا جاري انا اريد ان ابيع هذه الارض، خذها ولا ابيع، واما ان ابيعها لي، اما ان ابيعها لغيرك. فقال انا اخذ قراطين او ثلاث واترك لك الباقي، هل تصح الشفعة؟ لا تصح الشفعة، لابد ان ياخذ ايه الجميع. وابن المنذر نقل الاجماع على ايه على ذلك. قال ان يكون للشخص عفوا للشفيع ملك سابق، ملك سابق يعني قبل البيع. فلو كان مثلا اثنان يتجران في مال، ما معنى يتجران؟ يعني يشترون اراضي او عقارات، وهذه العقارات ياخذونها ثم للتجاره ثم يبيعونها، هل تثبت الشفعه؟ لا تثبت، لا ايه لا تثبت، انما الشفعه في الملك، أنا أتملك الشيء ثم إيه ثم يريد أن يبيعه. وهذا معنى قوله الشرح فإن لم يسبق ملك أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهم على الآخر، لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر لاستوائهم في البيع في زمن إيه في زمن واحد. قال باب الوديعة، ما هي الوديعة؟ أنا أصور لك الوديعة ثم إيه ثم نقرأ الموجود الكريم. الوديعة هذه نعم الشخص اللي هو الجزء، الشخص اللي هو الجزء أو النصيب. ما معنى الوديعة؟ الوديعة مع الشيخ محمد المتيم مبلغ من المال كبير، أو معه شيء غالي الثمن، معه مثلا ذهب. طب انتوا عارفين بيت محمد المتيم، الشيخ محمد المتيم ساكن جنبنا يعني ممكن اي حد يسرقه، فخاف على ماله فقال يا اصلان خذ هذا المال فاحفظه لي، احفظوا ايه هذه تسمى ايه وديعة، تسمى ايه وديعة، لها احكام في الشرع. ما احكام الوديعة؟ سنأخذ ايه يعني ايه بعضها. الوديعة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة من الودع وهو الترك، وفي الشرع هي المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوض، تدفعه لمن يحفظه بلا ايه عوض. فإن كان بيعوه كان اسمه إيه؟ إيه؟ لا اسمه إيجارة، اسمه إيه إيجارة، تستأجره يحفظ لك المال. وقد أجمع العلماء على جواز الوديعة، قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، والأمانة هذه اسمها إيه؟ وديعة، بيسموها أمانة عندنا وبيسموها في البنوك وديعة. وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة، يعني إن علمت أنك ستحافظ على هذا وتكون أمينا فحينئذ يستحب لك. أما إن كنت تعلم من نفسك أنك ليس أمينا ولا كفء للحفظ فحينئذ يجب عليك إيه؟ يجب عليك ألا تقبل الوديعة. قال أركانها ثلاث، الوديعة أركانها ثلاث، لا تصح الوديعة إلا بوجود هؤلاء الثلاثة. وديعة اللي هو المال اللي كان عندنا اللي هو إيه المال اللي احنا ذكرناه في المثال الذي يراد حفظه، مودع اللي هو الشيخ محمد المتيم، مودع اللي هو من الشيخ أصلان، المودع اللي هو إيه صاحب المال الذي يريد أن يحفظه، المودع هو الذي سيحفظ المال الذي سيذهب إليه صاحب المال ويعطيه المال وقل له احفظ هذا المال. قال الضابط الثاني يشترط لصحتها شرطان، يشترط لصحة الوديعة إيه شرطان، فلا تصح الوديعة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون من جائز التصرف لمثله، وجائز التصرف هو البالغ العاقل إيه الرشيد، أن تكون من جائز إيه التصرف لمثله، لأنه لو أعطى المال لغير جائز التصرف فسيتلفه، فهل يضمن؟ نعم لا يضمنه. أحسن، المودع يضمن ماله، أما المودع عنده لا يضمن. لا أعطاه له صبي، قال يا أيها الصبي أو يا أيها المجنون أو السفيه، قال خذ هذا المال فاحفظه، فأخذ المال وأضاعه، هل يضمن؟ لا يضمن. نعم هنأخذ حكم الإيه، هل الوديعة تضمن ولا لا تضمن، سنأخذها في الضابط الثالث إن شاء الله. الشرط الثاني أن تكون مباحة، فلو أعطاه مثلا خمر وقال له خذ هذا الخمر فاحفظه لي، هل تصح الوديعة؟ لا تصح، ولا تترتب عليه علي على هذه الوديعة آثارها. ما آثارها في الضابط الثالث؟ قال المودع أمين، أصلا ده أمين الذي سيأخذ المال ويحفظه أمين. ما معنى أمين؟ لا، لو تلف الشيء عنده لا يضمن. قال لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لا يضمن إلا بالتعدي. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، والمودع محسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، يعني مثلا أعطاه المال وحفظ المال فسرق المال أو انحرقت الدار أو تهدمت الدار، هل يضمن؟ لا يضمن. طيب هو أخذ المال ووضعه في مكان يعني ليس بحرز، الحرز اللي هو الشيء يعني يحفظ فيه اللي تحفظ فيه الأمانات أو نحو ذلك. نعم وضع المال مثلا أمام الصبيان، أو أعطاه بهيمة قال يأخذ هذه البهيمة وديها عندك، فترك البهيمة فالبهيمة شردت هربت، أو قال له خذ هذا الشيء مثلا وهذا الشيء يعني يحفظ في مكان معين لابد أن يحفظ في درجة حرارة معينة وهو يعرف، فقال أحفظه لك فوضعه في إيه في مكان حار فتلف، هل يضمن؟ نعم يضمن. لا يضمن بالتعدي أو التفريط، يضمن إيه تعدى أو إيه أو فرط، أما إن لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن. فأي سؤال في الوديعة؟ سهل الوديعة ليس كذلك؟ طيب الحمد لله. قال باب إحياء الموات، باب إحياء الموات، هذا الباب في الشريعة الإسلامية، في بعض البلدان هذا القانون معطل، معطل يعني إيه؟ يعني لا يعمل به. ما معنى إحياء الموات؟ اسمك إيه؟ شيخ اسمك إيه؟ فكري. شيخ فكري حفظه الله أراد أن يستصلح أرضا، فذهب إلى مكان في الصحراء لا أحد يملك هذا المكان، بيسموه أرض خراب أو أرض موات أو أرض دارسة. المهم فيأخذ هذه الأرض ويزرعها مثلا أو يجري إليها ماء أو يبني فيها بيتا، فهو بذلك إيه أحق بها، هذا اسمه إحياء الموات، له إيه؟ له أن ينتفع بها دون غيره. قال باب إحياء الموات، الأرض الموات هي الأرض الخراب التي لم يجري عليها ملك لأحد. قال شيخنا: من أحيا أرضا ميتة تملكها، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له ولو بغير إذن الإمام. لا يفتقر هذا إلى إذن الإمام، لا يفتقر إلى إذن الإمام، إذن الحاكم. يعني لا يشترط أن يذهب إلى الحاكم ويقول: أيها الحاكم، أريد أن أستصلح هذه الأرض في مكان كذا، الأرض الخراب أو الموات أو الدارسة، لا يشترط هذا. ولكن العلماء قالوا: إن سن الإمام أو الحاكم قانونا يمنع الناس من إحياء الموات في الأرض الدارسة، فحينئذ يجب على الناس أن يمتثلوا أمره، يجب على الناس أن يمتثلوا أمره. قال: يحصل الإحياء في كل مكان بعرفه، يعني كل ما دل عليه العرف إن أنه أحياء أحياء فده اسمه أحياء في الشرع. مثل قال: إما بحائط منيع يمنع من وراءه، بابن حائط يحوز هذه الأرض، وإما بإجراء ماء إليها لا تزرع إلا به، أجرى ماء، مجرى ماء، هذه الأرض لا تزرع إلا بهذا الماء، فحينئذ أيضا يسمى هذا إحياء. أو بغرس شجر، غرس في شجر، هذا اسمه إحياء. أو بحفر بئر، هذا اسمه إحياء. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. من الطرائف التي تقال هنا أن بعض الإخوة في أحد الامتحانات جاء له سؤال وقال له: ما معنى في السؤال في الامتحان، ما معنى قول المصنف يحصل الإحياء في كل مكان بعرفه، يحصل الإحياء في كل مكان بعرف. فهذا الأخ الذي يعني المقصود كان جاهل بهذا الحكم يعني، فقرأها بعرفة، فبدأ يذكر عرفة وأحكام عرفة ويوم عرفة وما زوفها في عرفة، بنى الأحكام على شيء آخر تماما. فهذا فيه فائدة الأخذ، أخذ العلم عن عن الأشياخ أو العلماء أو الدعاء، يجنبك الزلل. قد تقرأ شيئا خطأ فتبنى عليه أحكام وأشياء كثيرة مثل هذا. الضابط الثالث: من سبق إلى مباح تملك ما يحوزه منه. ما سبق إلى مباح، سبق إلى أرض مباح، أو سبق إلى شجر مباح، ليس يعني أحد يملكه، تملك ما يحوزه منه، عن هذه الأرض سبق إليه وأخذه، يأخذ ما يحوزه إلا الذي يحوز، لكن في أرضها، نعم، سواء كان تحت الأرض أو في جهته، يعني مثلا أخذ أرض، فمعروف أنه إذا أخذ هذه الأرض، نعم أخذ هذه الأرض، وأمام هذه الأرض شجر، فمن أحق بهذا الشجر؟ هو أو مثلا في أرض هذه بترول، هو أحق، نعم أو وجد فائد. فهذا من تملك، من سبق إلى مباح تملك ما. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مناخ من سبق، مناخ من من ليه المناخ، في فرق بين مناخ ومناخ، مناخ ومناخ. المقصود بالمناخ المناخ المناخ هو المكان الذي يقام فيه، المكان الذي يقام فيه. من مناخ من سبق يعني ينتفع بهذه الأرض، من نعم من اللي هي في الحج في مكة، يعني مثلا أنت ذهبت إلى الحج، نعم نعم من سبق إليه، نعم. لا، وإن كان مثلا كان قديم مثلا كان يذهبون إلى الحج، ففي ناس يذهبون مبكرا فيجدون الأراضي ليس عليها أحد، يجلس يوم التروية في منى أو أيام التشريق، فيجلس ويضع خيمته، فلو أتى بعده آخر وقال لها لا هذه الأرض أنا أريد أن أجلس فيه، من أحق بها؟ من سبق، من إيه؟ من سبق؟ نعم. جدال؟ جدال؟ لا، ولا ينبغي لأحد يعني يجادل في الحج، ولكن هو من الذي أحق؟ يعني لو ذهب إلى من يحكم، الحاكم مثلا، أن يحكم، ما يحكم لمن؟ للذي أخذ آية أولا. المناخ اللي هو إيه؟ المكان الذي إيه يجلس فيه. أما المناخ اللي هو إيه؟ اللي هو الجو. ماشي. قالوا لأنه ارتفاق بمباح بلا ضرر فلا يمنع منه الاجتياز، وعليكم السلام ورحمة الله، فلم يمنع إيه منه كالاجتياز الذي يقام فيه. الارتفاق بمباح يعني هذا الشيء، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا إيه ارتفاق بمباح اللي هو الانتفاع بالأرض، هذه مباح بلا إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز، كمن أراد أن يجتاز الأرض لا يمنع. في أي سؤال في إحياء المواد؟ أي سؤال؟ طيب، باب الجعالة. نعم، المرور يعني الاجتياز، المرور. باب الجعالة، ما هي الجعالة؟ أولا قبل أن أشرح باب الجعالة أن أصور لكم هذا الباب. رجل ضاع منه حماره، فقال، فنادى في الناس: أيها الناس، من رد علي حماري فله كذا من المال، فله مثلا 100، فله إيه 100. هذا اسمه جعالة، اسمه إيه؟ جعالة، بخلاف الإجارة كما سيأتي. ماشي. خلاص، فده اسمه إيه؟ اسمه جعالة. والجعالة قال العلماء تجوز بفتح الجيم وكسرها وضمه، جعالة وجعالة وجعالة، فهي في الشرع جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، ولو إيه؟ كقول من رد لقطتي أو بلى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله إيه؟ فله كذا، فله إيه؟ فله كذا. ماشي. والجعالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الرقية لما قال الصحابة ما أنا، قال بعض الصحابة ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تجعلوا لنا إيه، حتى تجعلوا لنا جعلا يعني إيه أجرة. والعلماء اتفقوا على أن الجعالة إيه، الجعالة جائزة. وهنا فائدة الفرق بين الجعالة والإجارة، ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ يعني في 5 فروق بين ايه، بين الجعالة وايه والإجارة. الشرط الاول، الشرط الاول ايه؟ لف. الشرط الاول: لا يشترط في الجعالة العلم بالعمل ولا المدة، بخلاف الايه الإجارة. احنا قلنا في الإجارة لو يشترط العلم وإيه والمد، فالإجارة لا تكون صحيحة إلا إذا كان العمل معلوما وكانت المدة إيه أو المدة معلومة. أما الجعالة فلا يشترط العلم، هو يقول من رد علي إيه مالي فهو قد يعمل كثيرا ولا يربح، وقد يعمل قليلا ويربح، والمدة كذلك قد يعمل وقتا طويلا ولا يربح، وقد يعمل وقتا قليلا ويربح. الشرط الثاني لا يشترط في الجعالة او الجعالة تعيين العامل للحاجة، لا يشترط تعيين العامل بخلاف ايه الاجرة، لابد ان يعين العامل. اما الجعالة فلا يشترط تعيين ايه تعيين العامل. يقول من رد علي مالي سواء كان هذا رجل صغير او كبير او او او امرأة. الثالث الشرط الثالث العمل في الجعالة قائم مقام القبول. العمل يعني قال من رد علي مالي، من عمل فهذا ايه قبل العمل فله الأجرة ان وجد ايه ان وجد الشيء الذي ايه الذي ذكره او عمل العمل الذي ايه ذكره. الرابع ان العامل في الجعالة لا يلتزم العمل بخلاف الايه الإجارة، الإجارة لابد ان يلتزم العمل بخلاف الجعالة، فقد يعمل مثلا ثم يقول لا لا اريد ان اكمل. الشرط الخامس يجوز الجمع في الجعالة بين تقدير المدة والعمل بخلاف الإجارة، لا يجوز الجمع بين هذا وهذا، اما إجارة خاصة واما إجارة ايه إجارة عامة. تقدير المدة والعمل يعني ايه المدة مثلا وقت والعمل ده عمل ايه عمل محدود. من أذن لي شهرا، من أذن لي ايه احنا قدرنا كده ايه العمل اللي هو الأذان وقدرنا ايه المدة. طيب قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الأول شروطها ثلاثة، لا تصح الجعالة إلا بشروط إيه ثلاثة. الشرط الأول إيه أن تكون من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل الرشيد. يعني لو قال صبي من رد مالي فله كذا، هل تصح الجعالة؟ لا تصح إيه لا تصح الجعالة، وذلك لأن الجعالة أصلا عقد معاوضة، وعقد المعاوضة يشترط فيه إيه؟ الشرط الثاني كون العمل مباحا، فلو قال له أو قال في الناس من رد الخنازيري فله كذا، فله إيه؟ هل يصح؟ لا يصح، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشرط الثالث كون الجعل معلوما، كون الجعل ايه معلوما، فلو قال مثلا من رد علي مالي سأرضيه او من أذن شهرا فسأعطيه مالا يسره، هل تصح الجعالة؟ لا تصح الجعالة للجهالة، للإيه؟ للجهالة. وفي حديث أصل في هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا في معناه الغرر اللي هو الجهالة، أي شيء فيه جهالة هذا منهي عنه. الضابط الثاني من أعد نفسه لعمل فعمل لغيره بإذنه استحق الأجر. يعني رجل أعد نفسه، يعني هو أصلا يعمل هذه المهنة كالملاح والحجام والقصار. من هو القصار؟ ايه المكواجي ده اعد نفسه لهذا العمل، ماشي. طيب اعد نفسه ايه للعمل، الرجل اصلا مهيئ لهذا العمل، مهيئ ايه لهذا العمل، كالدلال ايضا والكيال والوزان، رجل ايه وزان، يعني المهم ان هو عد نفسه ايه لهذا العمل فعمل لغيره بإذنه، فعمل ايه لغيره بإذنه استحق الأجر. هذا الرجل عد نفسه لعمل يعمل عند إنسان فقال له اعمل عند جاري، وقال له اليوم مثلا بإيه بألف أو اليوم بمئة، أو اليوم ب200، هل له أجرة؟ نعم له إيه؟ له أجرة. من أعد نفسه لعمل فعمل لغيره بغير إذنه استحق الأجر. مثال ذلك إيه؟ أنا ضربت على فكرة مثال خطأ، أنا قلت لغيره يعني إيه؟ لا، هو المثال الصح إيه؟ إن هو الرجل أعد نفسه لهذا الأمر، فعمل لرجل وأذن هذا الرجل في هذا العمل، فإنه له أجر. يعني مثال ذلك مثلا رجل شيال مثلا في المحط، فأخذ الحقائب من رجل وقال أحمله عنك، فأخذها وحمله، وعند السيارة قال له إيه عندما أوصل إلى المكان الذي يريده، قال له أعطيني الماء الأجر. هل له أجرة؟ نعم له أجر، لأنه أعد نفسه لهذا العمل، بخلاف لرجل آخر، رجل مثلا يبدو أنه هو رجل غني لابس بدلة مثلا أو كده، وعمل لغيره ولم يعد نفسه لهذا العمل، هل يستحق أجره؟ لا يستحق. يعني شوف عمير، هو جاي من المطار أو جاي المطار مش تفعل في القطار، فنزل المحطة فجاء رجل بالسيارة بتاعته اللي هي السيارة اللي هي بيحملوا عليها دي الشيالة، وخد الشنط بتاعته ووصل عند السيارة وقال له ايه اديني الاجر، اعطيني الاجر، هل يستحق؟ نعم يستحق. لا، جاء له اخر مثلا واحد تاني رجل يبدو على انه هو اليسار ومش معد نفسه للشيالة وكده، قال اعطيني الايه احمل عنه، فحمل عنه فوصل عند السيارة قال اعطيني ماء، هل يعطيه؟ لا يعطيه، لانه اصلا ايه لانه اصلا هو في الاصل هو لماذا قال اعاد نفسه؟ حتى يظن فيه ذلك، حتى يظن فيه ذلك. قال الضابط الثالث، من عمل لغيره بغير اذنه لم يستحق عوضا. من عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في رد آبق أو تخليص المتاع. جزاك الله. من عمل لغيره بغير إذنه لم يأذن له لم يستحق عوضا، يعني لم يأخذ أجرة إلا في رد آبق، إلا في أمرين. يعني مثلا إنسان عمل لآخر عملا ولم يأذن له فيه، فليس له أجرة إلا في إيه؟ في شيئين. الأول رد الآبق، رد إيه؟ الآبق. والثاني تخلص المتاع. ما معنى رد الآبق؟ الآبق هو العبد الهارب، العبد إيه؟ الهارب. يعني مثلا وجد إنسان عبدا هاربا فمسكه وأرجعه إلى إيه؟ إلى صاحبه، هل له أجرة؟ نعم له أجرة، وإن لم يأذن صاحبه. ليه؟ لأن هذا فيه منفعة، هذه فيه إيه منفعة، وفي حفظ إيه حفظ الأموال. كذلك في تخليص المتاع، تخليص متاع، يعني مثلا سرق من شحام المتيم مبلغا كبيرا من المال، أو سرق محصوله من الطماط، فالشيخ عمير أو الشيخ مؤمن هو ماشي بالسيارة بتاعته على السريع، فوجد إيه هذا المال، مال مين؟ مال الشيخ محمد المتيم، فعرفه فأخذه بالقوة من إيه من السارق أو الغاص، فرده إلى صاحبه، هل له أجرة؟ نعم له إيه له أجرة، وذلك لأن فيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلم. فأي سؤال في باب الجعالة؟ نعم لا لا هو التخليص بس، التخليص بس، ولكن وجدها دي اسمها لقطة كمان. رد ايه الرابع؟ او تخليص متاع ايه كمين بحر. كمين بحر يعني خلص ما تعمل بحر يعني مثلا ايه. كمين احسنت، ممتاز ممتاز يا محمد. في اي سؤال تاني يا رجالة؟ طب احنا خلصنا كده باب ايه مستط، باب الجوعان. ناخد باب اللقط. اللقطة هي شيء الملقوط، وفي الشارع هي المال الضائع من ربه أو عن ربه يلتقطه غيره. الشيخ محمد ضاع منه خمسة آلاف فوجدها الشيخ عمرو، وجد خمسة آلاف، فهذا اسمه ايه؟ لقطة. الشيخ محمد المتيم وقع منه شوال خيار فوجده غيره، فده اسمه ايه؟ لقطة. فاللقطة هي الشيء الضائع من ايه؟ من صاحبي يلتقطه غيره. فائدة، ما حكم اللقطة؟ اللقطة مشروعة، اللقطة ايه مشروع، والاصل فيها عندنا حديث اصل في اللقطة سيتكرر معنا كثيرا، وهو حديث زيد بن خالد قال سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق، فقال اعرف وكاءها. الوكاء هو الايه؟ الغطاء. وعفاصها، العفاص هو ايه؟ صفة الايه؟ الربط. ثم عرفها سنة، فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فان جاء طالبها يوما من الدهر فأديها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها، دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. هذا حديث ايه؟ اصل في باب اللقطة. قال الضبط الأول أقسامها ثلاثة: ما لا تتبع همة أوساط الناس فيملك بلا تعريف. همة أوساط الناس شيء ضاع منك، فوسط الناس لا يعني لا يبحث عن هذا، لو وجده في الشارع في الطريق يعني قد لا يأخذه، أو ضاع منه لا يبحث عنه، يعني ضاع منك مثلا جنيه أو خمس جنيهات، في الغالب هذه الخمسة إن ضاعت من إنسان لا يبحث عنه، وهذا المبلغ يبحث عنه، على حسب إيه؟ على حسب العرف. يعني مثلا في عرف عرف الأغنياء إن ضاع منه مثلا مبلغ كبير عشرة مثلا ألف جنيه أو ممكن في بعض الأماكن عشرة آلاف لا يبحث عنه، لو كان في وسط غني يعني المجتمع غني. أما في مجتمع فقير لا، لو ضاع ممكن لو ضاع عشرة جنيه يبحث عنه، أضاع عشرون ضاعت عشرون إيه يبحث عنه. فبتختلف باختلف إيه؟ أوساط الناس. فما لا تتبع همة أوساط الناس فيملك بلا تعريف، يعني أخذه صح الذي وجده بلا إيه؟ تعريف. يعني إن وجدت في الطريق جنيها تضعه في جيبك وإيه؟ وتقول رزق ساقه الله إلي، إن وجدت 10 جنيهات رزق ساقه الله إلي، فلا يجب عليك أن تعرفه. وقد أجمع المسلمون على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة عن التمرة التي وجدها في الطريق لأكلته، فدل على جواز الانتفاع به وعليه الصلاة. الثاني الضوال هي كالإبل والخيل التي تمتنع من صغار السباع، من صغار السباع كالذئب، يحرم أخذها، يعني البهائم الكبيرة التي لا يجوز السبع الصغير أن يفترسها، لا يجوز أحد أن يأخذها، لا يجوز لأحد أن يأخذها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجحة تجدها ربه. قال الثالث ما سوى ذلك من حيوان أو متاع يجوز التقاطه لأمين قادر على تعريفه، ما سوى ما تقدم من الضوال، من حيوان زي الشاة والعجاجيل، العجاجيل جمع عجل، أو متاع كالذهب والفضة والمال يجوز التقاطه ولكن لأمين قادر على تعريفه. يعني اشترط شرطان في الالتقاط، إن وجدت الشاة في الطريق لا يجوز لك أن تأخذها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون أمينا، فإن كنت تعلم أنك لست أمين يعني ممكن يعني تستهلك هذه الشاة أو تنتفع بها ولا تردها لصاحبها إن أذى، فلا يجوز لك أن تأخذها. ده الشرط. الشرط الثاني أن تكون قادر على التعريف، فإن كنت عاجز عن التعريف يعني كنت مشغول عن التعريف فلا يجوز لك أن تأخذها. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الثاني، الضابط الثاني لقطة الحيوان يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يحفظه ويرجع بنفقته. إحنا عندنا اللقطة قسمين، ضوال تمتنع من صغار السباع هذه يحرم أخذه. طب إن كان سوى ذلك سوى الضوال فده قسمان، الحيوان، الحيوان والطعام. طب الحيوان هذا ماذا يفعل فيه؟ أنا وجدت حيوان في الشارع وكنت أمين وقدر على التعريف، ماذا أفعل في هذا الحيوان؟ أردت أن أخذه. هو أولا اللقطة هذه الإمام أحمد يقول أحب إلي ألا أخذها، يتركها في طريق، لأنها يعني يشترط فيها الأمانة ويشترط فيها القدرة على التعريف. وإن أخذها ولم يعرفها أثم، لأنه فعل شيئا لا يجوز له. طيب لقطة الحيوان ماذا يفعل فيه؟ إما أن يأكله بقيمته يذبحه، ولكن قبل أن يذبحه لابد أن يقيمه، يذهب إلى الجاز مثلا أو إنسان يعرف الأسعار يقول هذا بكم، يقول مثلا هذا ب1000، خلاص هو يذبحه وعندما يأتي صاحبه يعطيه ال1000، أو يبيعه، يبيع الحيوان ويحفظ ثمنه، ثمنه يحفظه عنده حتى يأتي، أو يحفظه ويرجع بنفقته. يعني إيه يحفظه؟ يعني يحفظ هذا الحيوان يطعمه و النفقة التي ينفقه عليه عندما يأتي صاحبه يقول أنا أنفقت عليه مثلا 10 جنيهات، أنفقت عليه 20 جنيه. نعم إن أكل أكثر من ثمني، فأنا صراحة مش عارف هو في حد بيأكل. هأكله يعني. طيب قال لقطة ما يخشى فساد. طيب احنا عندنا لقطة، احنا عندنا قلنا في لقطة حيوان ولقطة طعام. الطعام ده قسمان، طعام يخشى فساده وطعام لا يخشى فساده. الذي لا يخشى فساده ده الذي يعني لا يفسد، زي التمر مثلا، زي القمح، زي الارز، هذه الاشياء لا ايه لا يخشى فساده، فدي احفظها حتى ياتي صاحبه. طب لقطة ما يخشى فساده ماذا يفعل فيها؟ قال ياكل بقيمته. ليجي مثلا شوال خيار ياكله، ولكن قبل ان ياكله لابد ان يقيمه، او يبيعه، يبيع هذا الخيار ويحفظ ثمنه كما فعل في الحيوان، او يجففه ان كان يجفف، او يجففه ان كان ايه، زي مثلا وجد عنب، وجد عنبا، او وجد بلحا وهو قادر على التجفيف يجففه. نعم يجففه، وعندما يأتي صاحبه يأخذه مجففا. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الرابع، اللقطة تعرف سنة، اللقطة بجميع أنواعها السابق تعرف سنة. يعني ما معنى تعرف سنة؟ تعرف سنة يعني ينادى بها في الناس لمدة سنة. كيف يكون هذا؟ أولا الأماكن، يكون في أماكن اجتماع الناس كأبواب المساجد، أبواب الأسواق، يذهب إلى هناك، إن أخذها يجب عليه أن يفعل هذا، وإن لم يستطع يجب عليه أن يؤجر إيه؟ من يفعل، عامل عند باب السوق، وجدنا مبلغا من المال، من يأتي بصفته يأخذه، ماشي؟ أو على أبواب المساجد أو أي مكان فيه إيه؟ اجتماع الناس. هذا في إيه؟ في المكان. طيب والزمان؟ قالوا في الزمان يعرفها في الأسبوع الأول، في الأسبوع الأول كل يوم مرة، في الشهر الأول كل أسبوع إيه؟ مرة، ثم بعد ذلك يعرفها كل شهر مرة. هذا إيه؟ صفة تعريف اللغة. قال ثم تدخل في الملك قهرا، يعني بلا خيار، زي الإرث هذا، يدخل في الملك إيه؟ قهرا، يعني تأخذه إيه؟ مباحة لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استمتع به، وقال في لفظ ثم كلها، وقال في لفظ انتفع بها، وقال غير ذلك أصلا، بعد حفظ صفتها. ولكن بعد أن تحفظ إيه صفتها، لماذا؟ لأنه إن رجع صاحبها بعد حين من الدهر، يعني بعد عمر طويل كان في الحديث، يجب عليك أن تردها إليه. جاء بعد 20 سنة وقال لقد فقدت مالا في مكان كذا وكذا وكذا بصفة كذا وكذا وكذا وكذا في وقت كذا وكذا وكذا وكذا، فيجب عليه إيه؟ أن يرد هذا المال. في أي سؤال في باب اللقطة؟ في أي سؤال في باب اللقطة؟ الحمد لله. قال باب اللقيط، ما هو اللقيط؟ هو الطفل الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، لا يعرف هل هو عبد ولا هو حر، ولا يعرف ابن من، ولا من قبيلة من. الشيخ أصلا ذهب لصلاة الفجر فوجد على باب المسجد طفلا صغيرا، هذا اسمه ايه؟ لقيط، لا يعرف هذا الطفل من، هذا اسمه ايه؟ لقيط. ماذا يفعل فيه؟ أحكامه ستأتي معه. حكم التقاط اللقيط فرض كفاية، إذا قام بما يكفي سقط عن إيه؟ عن الباقي. قال ضابط الأول اللقيط ينفق عليه مما معه، ينفق عليه مما إيه؟ مما معه. إن وجد معه مال، وجد الطفل ومعه مثلا مبلغ من المال أو شيئا من الذهب، ينفق عليه من هذا المال، ولا يجب عليه ابتداء أن ينفق عليه، ولا يجوز له أن يأخذ المال الذي وجده معه. يعني وجد معه مبلغ من المال، هل يجوز للاقط أن يأخذ هذا المال الذي وجده مع الطفل لا يجوز، لأن هذا المال إيه؟ مال، وقد أجمع المسلمون على ذلك. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له. قال: وإلا فمن بيت المال. إن وجد بيت مال، بيت المال اللي هو إيه بيسموه الآن إيه؟ لا بيسموه وزارة إيه؟ وزارة المالية بقى. المالية دي اللي بتجمع الزكوات وكده. آه، فعلى بيت المال إن وجد بيت إيه مال. الدليل على ذلك حديث سعيد ابن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر، قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على هذا، على أخذ هذه النسمة؟ النسمة إيه؟ الطفل يعني. فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ حتى يعطي النفقة يعني. قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب، فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. علينا على ايه؟ على بيت المال. وإلا فعلى من علم بحال. إن وجد، إن لم يوجد بيت المال، إن لم يوجد بيت المال أو تعذر الإنفاق عليه من بيت المال، أو بيت المال موجود ولا مال فيه، فماذا يفعل من وجده؟ إن استطاع أن ينفق عليه هو ينفق عليه، وإن لم يستطع يعني تكلم المحسنين من الناس حتى ينفق عليه هذا الطفل. قال الضابط الثاني: ميراثه، ميراث هذا الطفل. إن وجد، إن ترك مالا، يعني هذا الطفل عندما وجده وجد معه مثلا مبلغا كبيرا من المال، لمن هذا المال؟ إن مات الطفل لمن، من يأخذه؟ شيخنا هنا يقول: لبيت المال. لبيت ايه؟ وبعض العلماء يقولون: لمن وجده. وديته هذا الطفل قتل، ماشي، من يأخذ الدية؟ من يأخذ الدية؟ الذي يأخذ الدية، يأخذ الدية هو من؟ هو بيت المال. هو بيت ايه؟ بيت المال. نعم، بعض العلماء قال ذلك وبعضهم قال يأخذ بيت المال. لماذا بيت المال؟ لأنهم خولوا كل مال لا مالك له. يعني خولوا، أسند إليهم. أحسنت، ممتاز شيخ مؤمن، أحسنت، ممتاز. لابد أن تأخذ هدية، والهدية يعني ما شاء الله. وانت يا محمد خذ هدية. طيب، ولأنهم يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط يرثون مال من لا وارث له، يعني الذي لا وارث له من يأخذ ماله؟ بيت المال. أحسن. قال الضابط الثالث: إن ادعاه، أي ادعى اللقيط، واحد ألحق به. يعني جاء رجل وقال: هذا الطفل ابني، يأخذه ويلحق به، وقد أجمع المسلمون على ذلك كما في إجماع ابن المنذر المكتوب عندكم في الكتاب. وإن ادعاه أكثر، أتى أكثر من واحد، محمد وزيد وعمر، قالوا: هذا الطفل، كل واحد قال: هذا الطفل ابني، ماذا يفعل؟ قال: فالبينة، البينة اللي يأتي ببينة، يأتي بشهادة أن هذا الطفل إيه؟ فإن ادعى نسب اللقيط رجلان ولهما بينتان أو لا بينة لهما، عرض على القافة إن كان لأحدين بينة والآخر ليس له بينة فخلاص الأمر انتهى، يأخذ الذي له إيه بينة. طيب إن كان لك كل من المدعين كل واحد له إيه بينة، فحينئذ إيه يلجأ إلى القافة. ما هي القافة؟ القافة رجل يعرف الأنساب بالشبه، هذا هو المعروف قديما، ينظر إليك ويقول أنت أخو فلان أو أنت ابن فلان ابن فلان أو أنت من قبيلة فلان، يبدو أنك من كاف بلد كاف من بلد من قبيلة كذا من عائلة كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم أو حكم بهذا، الدليل على ذلك حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي، هذا الرجل كان يعرف بالقاف، دخل فرأى أسامة بن زيد أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما لا يعرفهما وقد بدت أرجلهما أقدامهما، وغطيا قطيفة على وإيه وبدت الأقدام ولا إيه تبدو إيه الرؤوس، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن القافة إيه معتبرة شرعا. في أي سؤال في اللقيط؟ في أي سؤال؟ نأخذ كتاب الوقف. نعم والمين أحسن، هو سواء كان معين أو غير معين المهم إيه بيت المال، سواء كان هذا البيت المال تابع لوزارة المالية أو وزارة الثقافة أو وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الخارجية، هو أهم حاجة بيت المال. بيت الزكاة البابا شنو ده؟ طيب شنو؟ قال الرابع عشر كتاب الوقف. الوقف ما هو الوقف؟ الوقف هذا سنة قد يعني اندثرت في كثير من البلدان. ما معنى الوقف؟ نعم ايه اندثرت ماتت فنريد ان نحيي هذه السنة سنة الوقف. ما هو الوقف؟ الوقف هو ان يتبرع احد الناس بمال او بعين، هذه العين تكون دائمة لفئة معينة، يقول هذا المال وقف على الأيتام فالأيتام ينتفعون به، ينتفعون بالإيه بما يأتي من هذه الأرض، لا بعين الأرض ولكن بما يأتي إيه هذه الأرض، يقول وقف على العلماء، وقف على طلبة العلم، أو هذه الأرض وقف لله فيبنى فيها مسجد. أو مثلا هذا العقار وقف للمساكين، أو هذا البستان في شجر وقف على الأرامل فينفق عليه منه، ويشترط فيه أن يكون مؤبدا كما سيأتي في الشرع. في الشرع الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل السلعة. تحبيس الأصل يعني الأصل لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. تسبيل السلعة يعني السلعة هذه الناتج من هذا الأصل يجوز الانتفاع به. صورته أن يقول زيد أوقفت أو سبلت هذه الأرض على الأيتام. قال أركانه ثلاثة: واقف من هو في المثال زيد، وقف الأرض، موقوف عليه لهم من الأيتام. قال نعم إيه؟ تسبيل السلع عن الانتفاع بالسلع. هو الوقف أصلا لا ينتفع بالعين، إنما ينتفع بإيه؟ بالناتج. قال الضابط الثاني: شروطه سبعة. أن يكون الوقف الواقف جائز التبرع. ليه قلنا جائز التبرع؟ لأنه ستبرع. لو كان الواقف غير جائز التبرع فلا يصح تبرع أصلا. مثال ذلك إيه؟ محمد أهو لا يمتلك شيئا، فقال أوقفت أرض أصلان على طلبة العلم، يصح؟ لا يصح. نعم لا يجوز أن يتصرف في إيه؟ أحسن. أن يكون الوقف عينا، أن يكون إيه؟ الوقف عينا، فلا يصح الوقف في الذمة. يقول أوقفت مالي الذي عند فلان على الأيتام، يصح؟ لا يصح، لأنه يشترط أن يكون في إيه؟ في الذمة. قال عينا يصح الانتفاع بها، فلا يصح وقف ما لا يصح الانتفاع به كالخنزير، هذا لا يصح الانتفاع به فلا يصح وقف. إنسان يقول أوقفت هذه الخنازير على فئة كذا وكذا، يصح؟ لا يصح. كذلك لا يصح وقف المرهون. الشيخ عمير رهن سيارته عند الشيخ فكر، ماشي؟ يصح بشرط أن يصح الانتفاع إيه؟ قال الشرط الثالث: إمكان الانتفاع به، أي الانتفاع بالوقف مع بقاء عينه، لأن الوقف أصلا لا يسمى وقفا إذا لم تبقى عينه. مثال الذي تبقى عينه إيه؟ نعم نعم أحسنت. الذي لا تبقى عينه كالطعام، يقول أوقفت هذا الطعام على كذا وكذا، هل يصح وقفا؟ لا يصح، لا يصح إيه؟ وقفا. كذلك أوقفت هذا الشراب المشروب على إيه؟ فلان وفلان وفلان، يصح لا يصح وقف؟ لا يسمى هذا وقفا. نعم أحسنت ممتاز، إنه اشترط إيه؟ بقاء إيه؟ بقاء العين. والدليل على ذلك أن عمر أصاب هذا الحديث أصلي في باب الوقف، حديث عمر. أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. انظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أنفس مالي ماذا أفعل فيه، كما سمع أبو طلحة قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أموال بيرحاء، فمرني يا رسول الله ماذا أفعل. عمر أيضا يقول فكيف تأمرني به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، حبست أصلها ده اسم وقف، وتصدقت بها يعني هذا تسبيل المنفع. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقرب ولا يورث، قال في الفقراء والقرب والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، هذا كله يعني ايه يجوز ان ينتفع به، ولا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف، يعني الذي يقوم على ايه على مصالحها يعني يجوز له ان ياكل منها، ويطعم صديقا غير متمول فيه يعني لا ياخذ ايه زياده يعني. قال الشرط الرابع ان يكون على بر وقربه، قرب الى الله سبحانه وتعالى، فلا يصح الوقف على غير بر أو غير قربة. مثال ذلك قال أوقفت أرضي هذه كنيسة أو دارا للسينما أو أوقفتها مقهى لشرب الخمر، يصح؟ لا يصح، إنما لابد أن يكون على بر وقربة، كأن يقول مثلا أوقفت هذه الأرض ضاء على هذه الأرض أن يبنى فيها مسجد أحسن أو للأيتام أو للفقراء أو نحو ذلك. نعم وأن تكون إيه يعني إيه في شيء يعني يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يصح الوقف على قطاع الطريق، يقول أوقفت هذه الأرض على قطاع الطريق لا يصح. أن يكون على معين أي جهة معينة كمسجد وشخص كزيد، ولا يصح الوقف على مجهول، يقول أوقفت هذه الأرض على رجل وهذا رجل غير معروف أو كمرأة أو مسجد وهذا غير إيه غير معروف، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال ابنه أوقف عمر أرض خيبر في الفقراء والقربة والرقاب وفي سبيل والضيف وابن السبيل. قال الشرط السادس أن يكون منجزا أي غير معلق، فلا يصح تعليق الوقف على شرط مستقبل، يعني يقول مثلا إن رضيت زوجتي أوقفت هذه الأرض على الفقراء لا يصح، أو يقول مثلا إن جاء ابني من السفر أوقفت هذه الأرض على كذا وكذا وكذا لا يصح. إيه؟ النازل أحسنت وامتاز النازل المعلق والبيع المعلق، لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. قال الشرط السابع أن يكون مؤبدا، فلا يجوز أن يكون الوقف مؤقتا إلى مدة، كأن يقول وقفته شهرا أو سنة، لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالصدقة. فهمتم هذا الشرط؟ الحمد لله. هذا إن دل فإنما يدل على أنكم منتبهون. الضابط الثالث قال يشترط في الناظر خمسة أشياء. من هو الناظر؟ الناظر هو الذي يقوم بشؤون الوقف، هو الذي يقوم بإيه؟ بشؤون الوقف، هو الذي يقوم على رعاية الوقف. يشترط في هذا خمسة أشياء، خمسة شروط، لا يصح أن يتولى الوقف إلا من توفرت في هذه الشروط الخمس. الشرط الأول الإسلام، لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا إن كان الموقوف عليه مسلما، أما إن كان الموقوف عليه كافرا فالذي يتولى الوقف يجوز أن يكون كافرا. يقول مثلا أوقفت هذه الأرض على أبناء الكفار، ماشي، فجعل الناظر كافرا، رجل كافر، صح؟ نعم صح. قال التكليف، ما معنى التكليف؟ أن يكون مكلفا، البالغ العاقل، لأن غيره لا ينظر في ملكه المطلق، يعني هو أصلا غير المكلف أصلا لا يجوز له أن يتصرف في ماله، فكيف بمال غيره؟ قال الكفاية في التصرف والخبرة به والقوة عليه، هذه شروط ثلاثة. لماذا؟ لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف، إن لم يكن خبيرا، وإن لم يكن قويا، وإن لم يكن قادرا على التصرف، عنده كفاية في التصرف، فإيه؟ فحينئذ لا يستطيع أن يقوم على الوقف، فلا يمكن أن يتولى الوقف. قال الضابط الرابع يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. مثال ذلك أن يقول أبو رامي، يقول مثلا أوقفت هذه الأرض على زيد أو على عمرو أو على بكر، فهل يجوز لأحد أن يصرف الوقف، أو هل يجوز للناظر أن يصرف الوقف إلى غير زيد أو عمرو أو بكر؟ هل يجوز؟ لا يجوز، فيجب صرف الوقف إلى ما شرطه الواقف. قال عمرو أوقفت هذه الأرض على الأرامل، فلا يجوز حينئذ للناظر أن يصرف الوقف إلى غير إلى غير الأرامل، إلى غير شرط شرط الواقف، لأن عمر شرط في وقفه شروطا على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل إلى آخر الحديث. وتصدق الزبير بدوره على بنيه وقال للمردودة من بناته، المردودة اللي هي مطلقة يعني، أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق، فاشترط شرط. قال وفي ألفاظه إلى العادة والعرف، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. فمثلا لو قال أوقفت هذه الأرض على العلماء، طيب في العرف عندهم لفظ العلماء ده يطلق على من؟ هل يا ترى يطلق على علماء الدين ام علماء الشرع؟ لا، في بعض الاعراف يفرق بين هذا وهذا. نعم، طب قال مثلا اوقفت هذه الارض على الفقهاء، ينظر الفقهاء، من هم الفقهاء في العرف؟ الفقهاء ده في بعض نعم؟ الفقهاء في بعض الأماكن قراء القرآن الكريم، ده اسمه فقهاء، فيصرف إليه لو كان العرف يقتضي ذلك. أوقفت هذه الأرض على طلاب العلم، في العرف لا يقال على مثلا في بعض الأعراف على طلاب العلم اللي هم في المدارس دول طلاب علم، ما اسمهمش طلاب علم، هم طلاب العلم اللي هم بيطلبوا العلم الشرعي. فإن كان العرف يقتضي هذا فيجب إيه صرف الوقف إلى إيه إلى ما يقتضيه العرف. قال الضابط الخامس: الوقف لا يغير إلا إن تعذر. يعني مثلا أوقف أرض، هذه الأرض لا يجوز رهنها ولا يجوز توريثها ولا يجوز تبديلها ولا يجوز فعل شيء فيها غير الوقف، لا يجوز الرهن ولا التوريث ولا الوهب ولا غير ذلك. لماذا؟ لحديث ابن عمر المتقدم وفيه تصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، ولا يوهب ولا إيه ولا يورث إلا إن تعذر. كيف تعذر؟ يعني هو وقف هذه الأرض ببناء مسجد، فهذا المسجد بني بجواره مسجد كبير، فهجر الناس الصلاة في هذا المسجد الصغير، هل يمكن لنا أن نغير الوقف؟ يعني مثلا نبيع هذه الأرض التي عليها المسجد الصغير ونشتري مسجد في مكان آخر، أو نستخدم هذا المسجد في شيء آخر غير المطوف عليه؟ نعم، إن تعذر الانتفاع بالوقف فحينئذ يجوز إيه تغيير الوقف. قال: ففي مثله نعم لا تغيير إيه ففي مثله قال في الشرح: إن تعذر الانتفاع به في مثل الموقوف عليه فيصح بيعه ويصرف ثمنه في مثله. في مثل ايه؟ ايه؟ في مثل ايه؟ احسنت، ممتاز. في مثل الايه الموقوف عليه، المسجد مسجد او انت ان كان لا يحتاجون إلى مسجد استخدم هذا الوقف في شيء آخر. الدليل على ذلك ما روي عن القاسم قال: قدم عبد الله ابن مسعود وقد اتخذ سعد مسجدا في أصحاب التمر فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله يعني ابن مسعود بيت المال نقب بيت المال فأخذ الرجل فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: ألا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي. فنقله عبد الله. لأنه تعذر الانتفاع به في موقفه. قال: باب الهبة. ما الهبة؟ هذا سؤال جيد. هل يجوز أن يوقف العبد؟ هل يجوز أن يقول هذا العبد وقفا على الفقراء أو على المساكين؟ هل يجوز؟ نعم لا له مال. نعم لا يجوز وقف العبد لأن العبد هو عين ولا يبقى إيه ولا يبقى يعني سيموت. نعم مشكلة كبيرة صح، وإحنا ما عندناش عبيد أصلا. جبنا فيها طب الحمد لله. قال باب الهبة. نعم. لا لا يصح لا يصح. باب الهبة. ما معنى باب الهبة؟ الهبة والهدية والعطية ثلاثة بمعنى ايه واحد. قيل هم الثلاثة بمعنى واحد وقيل في فروق يعني ايه جوهرية بين الثلاثة. والهبة مستحبة تهادوا تحابوا. قال شروطها سبعة. يشترط في الهبة سبعة شروط. أن تكون من جائز التبرع مثل الوقف تماما. أن تكون من جائز إيه؟ التبرع. لماذا يا عم الشيخ أصلاً؟ ليه؟ لماذا اشترط فيها أن تكون من جائز التبرع؟ خرج بهذا الشرط إيه؟ نعم؟ لا جائز التبرع نعم؟ والمكلف الحر الرشيد. فلا تصح الهبة من الصغير والعبد والمجنون والسفيه. أن يكون الواهب مختارا غير هازل. فلو كان هازل بيتكلم بضحك أو هزل فحينئذ لا يجوز إيه؟ لا تجوز الهبة أو لا تصح الهبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. وعن أبي حميد رضي الله عنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. الشرط الثالث أن تكون الهبة مما يصح الانتفاع به. فكل ما يصح الانتفاع به تصح هبة. كل ما يصح الانتفاع به تصح. مثل ايه؟ مثل ايه؟ احسن المحمول. ايه كمان؟ الكتاب. احسن. ايه كمان؟ اي حاجه. اي حاجه صح ما عدا طبعا الخنزير لا يصح ايه الانتفاع به فلا يصح هبته. ليه؟ أحسنت أحسنت ممتاز. خذ خذ هدية حتى يعني تعينك حتى تعينك على ال نعم. خذ تبقت هدية واحدة من يا ترى سيأخذها؟ نضعها هنا حتى أن تشتاق نفوسكم إليها. طيب تهدي له عبد ممكن أي أحسنتم. طيب قال الشرط الرابع أن يكون الموهوب له ممن يصح تمليكه. فلا يصح وهب شيء إعطاء الهبة لشيء لمن لا يصح تمليك كالصغير والمجنون والعبد والحمل في بطن أمه. ولا تصح الهبة للأموات والجن لأنه لا يملكون. شرط الخامس أن يقبلها بما يدل عليه عرفا إما بقول قبضت قبضت رضيت أخذت أو بالفعل يأخذها. قال السادس أن تكون منجزة. أن تكون إيه؟ منجزة غير معلقة. فلو قال مثلا إذا جاء رأس الشهر وهبتك كذا وكذا أو إذا جاء ولدي من الغربة وهبتك كذا وكذا هل يصح؟ لا يصح. لا يصح. يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها. الشيخ فكري قال للشيخ عمرو: يا شيخ عمرو، أنا سأعطيك هدية كبيرة غدا، وهي كيلو مانجو. نعم، بكرة بقرة مش لازم أي حاجة. فقبل أن يعطيها لعمرو: لا، لن أعطيها. فهذا يكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وهذا حدث فكذب، ووعد فأخلف. نعم يا حبيب، لسه جيدا. لا، ده بعد الإقباض ده. وبعده يحرم، يعني بعد ما أعطاه كيلو المانجو قال: لا، اديني، رده، أنت لا تستحق. هذا يحرم ولا يصح، يعني لا يصح الرجوع. يعني عمرو لا يرجع، أقول: أنا أعطيك، أنا تملكته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. القيء اللي هو إيه؟ ما يخرج من الفم من فضلات طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في كان في الحديث الذي كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء. قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. قال الضابط الثالث: للأب الرجوع في هبته لولده، يعني الأب يمكن له أن يرجع في هبته لإيه؟ ولده، ولكن بشروط أربعة. ما الدليل على أن للأب الرجوع في هبته لولده؟ الشيخ عمرو أعطى لولده إبراهيم هبة: خذ يا إبراهيم هذه الهبة، هذه السيارة هبة، لأني أحبك. فبعد يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين قال له: أنت لا تستحق هذه الهبة، رد الهبة. هل يجوز؟ يجوز. نعم يجوز. نعم، للأبي الرجوع في هبة لولده. ما الدليل على ذلك؟ نعم الولد. نعم، لا، الأب لولده فقط. ما الدليل؟ الدليل على ذلك حديث هذه المرأة التقية الورعة عمرة بنت رواحة، قالت لزوجها بشير لما أعطى ولده النعمان عطية: قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني هذا من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطية. الشاهدون إيه؟ أنه رجع في إيه؟ في العطية في الهبة. نعم يا حبيبي. أن إيه؟ يستخدم؟ نعم يستخدم. أنت ومالك لأبيك كما سأت. ولكن الأب له الرجوع بأربع شروط. الشرط الأول ألا يسقط الأب حقه في الرجوع. نعم ألا يسقط. فلو قال الأب يا إبراهيم خذ هذه الهدية أو هذه الهبة أو هذه العين ولن أرجع فيها أبدا، فحينئذ لا يجوز للأب بعد ذلك أن يرجع في هبته. نعم لأنه اشترط إيه؟ شرطا، وهو أسقط هذا حقه في الرجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. الشرط الثاني ألا تزيد زيادة متصلة. ألا تزيد زيادة إيه؟ متصلة. يعني مثلا أعطى إبراهيم خالدا عجلا صغيرا هبة، وخالد هذا ابن إبراهيم، فاجتهد خالد في تربية هذا العجل فصار بقرة كبيرة. ينفع؟ ينفع؟ ينفع. بقرة ازاي؟ كبر هذا العجل، المهم كبر. يوم أن أعطاه له كان ثمنه 4000، فكبر هذا العجل فصار قيمته 10000. فهل يجوز للأب أن يرجع في هبة هذه؟ هل يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. أحسنتم، لأنه زاد زيادة متصلة. ممتاز يا شيخ محمد، لابد أن أعطيك هذه. هذا الكتاب أما لو زاد زيادة منفصلة ما الحكم يا شيخ مؤمن؟ منفصلة صورته إيه؟ الشيخ إبراهيم أعطى للشيخ لابنه زيدا، لابنه زيد أعطاه بقرة أعطاه إيه؟ بقرة، فولدت هذه البقرة عجلا، فهل للأب أن يرجع في هبتي يقول يا ولدي اعطني الهبة؟ هل يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز؟ لا يجوز. يأخذ البقرة ويترك له إيه؟ الزيادة المنفصلة هذه. كذلك مثلا أعطى عبد، هذا العبد عمل كثيرا فربح مالا كثيرا، يأخذ العبد ويترك إيه؟ ويترك الزيادة المنفصلة. قال أن تكون باقية في ملك الولد. الولد أخذ الهبة فرهنها أو وقفها أو آجرها فلم تبقى باقية في ملكه، هل يجوز للأب أن يأخذها؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يأخذها، لأن الرجوع فيها أي في الهبة بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. في إبطال إيه؟ لملك غيره اللي هو إيه؟ إزاي من غير؟ هو رهنها عند إيه؟ عند فلان، فلو رجع فأبطل ملك مين؟ الرجل المرتهن صح؟ المرتهن نعم نعم، فرهنها رهنها أو أجرها، أجرها سنتين، فالمستأجر ينتفع بها. فلو قلنا للأبي أن يرجع في هبته هذه لأبطلنا حق المستأجر، لا بعد سنتين، ولكن في حال أنها في ينتفع بها المستأجر، هي من حق المستأجر، فلا يجوز له أن يرجع. كذلك المرتهن، كذلك الوقف ونحو ذلك. قال أن تكون باقية تحت تصرفه، أنا أخطأت، ما هو الخطأ الذي أخطأت؟ ما هو الخطأ؟ أنا خلطت بين إيه؟ بين الأمرين، بين أن تكون باقية تحت تصرفي وأن تكون باقية في ملك إيه؟ الولد. أن تكون باقية في ملك الولد بمعنى أنه إيه؟ يعني هو ألا يقفها، نعم، هو تصرف ببيع أو وقف أو نحو ذلك. أما تحت تصرفي برهن أو إيجارة، هي تحت تصرفه ولكن إيه؟ ليس له حق في الانتفاع. فهمتم؟ طيب الحمد لله. استولد الأمة، أحسنت، ده سؤال ممتاز ممتاز ممتاز. فإن استولد الولد الأمة سقط الرجوع. ليه؟ يعني هذا الولد جامع هذه الأمة فولدت هذه الأمة، ولدت إيه؟ هذه الأمة، فلا يحق للأب الرجوع في الهبة. لماذا؟ ممتاز ممتاز أحسنت ممتاز أحسنت. ماذا تريد؟ طيب انت عرفت استولد الأمة صارت أم ولد، أو حجر عليه أي لفلت سقط الرجوع، نعم حجر عليه. احنا خدنا في الحجر ولو حجر عليه لا يجوز له أن يتصرف في ماله، فهذا إيه؟ محجور عليه. قال الضابط الرابع للأب الحر خرج به العبد أن يتملك من مال ولده ما شاء، يعني يجوز لك يا إبراهيم أن تتملك من مال ولدك ما تشاء بشروط ستة، ولكن بستة شروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال بستة شروط. الشرط الأول ألا يضره، ألا يضره، ألا يضر مين؟ الولد. فلو أنه مثلا الولد هذا يعمل نجارا، يعمل إيه؟ نجارا، فالأب أراد أن يأخذ آلة النجارة، يأخذ آلة إيه؟ النجارة. فهنا هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه إن أخذها أضر بالولد، أضر إيه؟ بالولد. أما إن كان معه مالا كثيرا وأخذ بعضه فيجوز. الشرط الثاني ألا يكون في مرض أحدهما المخوف، في مرض أحدهم المخوف، والمرض المخوف هو مرض الموت، مرض إيه؟ الموت. فلا يجوز له. لماذا؟ لانعقاد سبب الإرث، لأنه إن مات الولد ورث، وإن مات الأب ورث الولد. أحسنت ممتاز ممتاز، لا أنت ممتاز يا محمد. هذا الكتاب أخشى أن يكون غصبا ومن شروط الهبة أن تكون مالكا للتبرع، وأنا غير مالك لتبرع التبرع بهذا الكتاب، لذلك يعني لن أعطيه لأحد. نعم. طيب أنا لا أملك هذا. نعم. طيب قال ألا يعطيه لولد آخر. نعم. ألا يأخذ المال من ولد فيعطيه إيه لآخر، يأخذ من محمد ويعطيه إيه لأحمد، لأن تفضيل أحد الوالد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى. الشرط الخامس أن يكون تملكه عينا، أي أن يكون ما تملكه عينا موجودة. لا، في شرط قبل، أن يكون التملك بالقبض مع القول، القول يقول قبضت رضيت أخذت، أو النية يكون إيه ناويا، لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض. وأخذ لماذا؟ قال أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته، يقول مثلا أنا سآخذ ما لك عند فلان، فهذا لا يجوز. الشرط إيه؟ أن تكون إيه؟ عين موجودة. الشرط الثالث أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما. لا تصح الهبة، عفوا، لا يصح للأب أن يأخذ من مال ولد ما شاء إن كان كافرا والابن مسلم. لماذا؟ طب نشرح الشرط السادس ونخلص الهبة نرجع للشرط إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذا آكد آكد من إيه؟ من الإرث. قال لا يجوز للولد أن يخص بعض ولده بالهبة، لا يجوز لك يا أبا أحمد أن تخص بعض ولدك بالهبة إلا بشرطين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال لبشير لا تشهدني على جور، فسماه جورا والجور حرام. الشرط الأول بإذن بقية الأولاد، لأن هذا المال مآله إلى الورثة، فهم الذين سيأخذونه بعد ذلك، فتعلقت به نفوسهم، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم كالوصية. الشرط الثاني لحاجة شديدة كعجز ومرض، هذا الولد يحتاج لأنه عاجز أو مريض، يجوز له أن يخصه بذلك. والدليل على ذلك ما روت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعد منك، يعني لا أحب أن يكون من الناس غنيا منك، أنا أحب الناس أن يكون غنيا بعدي أنت، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. يعني أعطاه هذا المال لأجل إيه؟ لأجل حاجتها. في أي سؤال في الهبة؟ أنت تسأل عن أي شرط؟ أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية. ما معنى هذا الشرط؟ التملك، تملك الهبة يكون مع القبض، يكون عفوا بالقبض، يأخذها مع القول يقول رضيت أو النية. فلو أنه قبض أخذ هذه الهبة ولم يقل له رضيت أو لم ينوي التملك، فحينئذ لا يجوز للأب أن يتملكها. تفضل. ضبط الرابع فين؟ صفحة كام؟ لا، أنا ذكرت في المقدمة أنني إذا قلت وفاقا للشيخ فهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وإن قلت الأربعة فهم الأربعة شيخ الإسلام، عفوا مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي. تفضل. أحسنت. هذا سؤال يأتينا من الشرقية، محافظة الشرقية. نعم. يقول هل يشترط في الهبة أن يقسمها كالإرث، أو ما صفة توزيع الهبة؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة على قولين. الأول أنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، والثاني أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثى، خلاف بين أهل العلم على قولين. أي سؤال آخر؟ الهبة من المال في حال الحياة، نعم. لا، ينتفع بها الابن الذي آجرها. طب لا يجوز له أن يرجع أصلا، لا يجوز له أن يرجع. ولكن إن كان الأب محتاجا إلى المال يجب على الابن أن ينفق على أبيه، كما سيأتي في باب النفقة. ويعني نحن نقترب من، يعني هو أصعب شيء في الفقه اللي هو المعاملات، ثم يأتي بعد ذلك إيه؟ الأبواب السهلة، الحدود. في قبل الحدود يا ابني. أحكام الأسرة. أحسنت، ممتاز. طيب تفضل. نعم نعم يجوز. نعم يجوز. أنت مثلا أعطاك أبوك صديق، مثلا أعطاك صديقك أعطاك هدية كتابا مثلا، فرددت هذا الكتاب قلت لا أريده، خذه، فجائز. ولكن يعني من السنة ألا ترده، خذه واعطي مثلا ايه الا ان وجدت انه يعني يستغلك. كمان يستغلون الناس لي بيعطوا هدية حتى يعني ايه يستخدمونهم استخدام نفع. بمن احسن في اي سؤال ما نحن ناخذ كثيرا لاجلكم حتى ننتهي من الكتاب لاننا باقي عندنا اسبوعان وننتهي من الكتاب. فانا اكرر احنا كان كل مره ناخذ 35 صفحه 35 صفحه فقط حتى ايه. ولكن لدوره التفسير في اسبوعين هيضيعوا يعني اربع محاضرات. لا هننتهي قبل رمضان. فاحنا سننهي الكتاب يعني سناخذ مثلا كل مره هنقسم هذا المجلد على ست محاضرات لان كل اسبوع بناخذ محاضرتين. فسننهي ان شاء الله قبل ايه قبل رمضان. والمطلوب منك ان تذاكر الكتاب تقراه فان وجدت شيئا اشكالا تسال فيه وان شاء الله حبسطكم خالص خالص خالص في الامتحان. هديكم اسئله الامتحان بس ما حدش يقول لحد ايه لا الامتحان ان شاء الله هيكون يعني خلي الكلام يطلع على النت. الامتحان ان شاء الله هيكون سهل جدا لان هذا كتاب بدايه اصلا وليس كتاب يعني ايه. والغرض من الامتحان ليس التعجيز ولكن ايه الغرض منه المذاكره والتقييم. وانتم كلكم اهل فضل واهل مذاكره واهل اجتهاد. فالذي سيذاكر 50% سيحصل على 100%. لا ان شاء الله في المحاضره الاخيره ساقول لكم عن الايه عن المطلوب يعني المطلوب ليس كثير يعني انا اعطيكم اسئله كثيره ولكن يعني ستكون في مفاجاه يعني في المحاضره الاخيره. احرص على الحضور. نعم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اهب لكم خمس دقائق. يعني احنا تبقى عندنا ساعه الا ربع هنخلص بس ايه هنخلص وعشان في امتحان النهارده الاخوه اللي بيمتحنوا برضو ليهم مفاجاه كبيره جدا في الاخر برضو يعني ايه ايه لا يمتحن بس الاخوه اللي بيمتحنوا دول ليهم مفاجاه يعني ايه مفاجاه يعني حلوه انا عارف اساميهم اسماء اللي بيمتحنوا ايه طيب انت ممكن تروح تتوضى واحنا نستناك يعني بس هنستار شوي ما لم يتبقى ايه. هناخد ان شاء الله كتاب الوصايا وممكن ناخد الفرائض وكفاكد ايه نوزع الميراث. هو الميراث اصلا الشيخ ايمن بيشرحه فاحنا هنقرأه كده ايه قراءة سريعة يعني ما فيهوش حاجة يعني. فمش هنقف عنه. طيب قال الخامس عشر كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية وهي الأمر بالتصرف بعد الموت. خلي بالك الوقف تصرف في الحياة والهبة تصرف في الحياة. الوصية تصرف لما بعد الموت يعني لا يجوز الانتفاع بالوصية إلا بعد الموت. يقول مثلا أوصيك يا فلان أوصيك يا فلان أن توزع من تركتي مثلا 10,000 على الفقراء أو أوصيك أوصي إلى فلان بتزويج بناتي أو أوصي إلى فلان بتغسيلي أو بالصلاة علي في صلاة اللي هي الجنازة. قال أركانها خمسة. أولا نحن عندنا مثلا أنا أقول لكم مثلا مثال ثم نخرج إلى الأركان الخمسة. أقر أنا فلان ابن فلان ابن علان إلى إبراهيم ابن إسماعيل بي داري في الزقازيق واكتب تحت الموصى إليه ولا الموكل تنفيذ الوصية الموصى إليه ما ينفعش يكون الوكيل كاذب لأن الوكالة أصلا تسقط بالموت ما ينفعش تقول وكيل هتقول الموصى إليه الموصى إليه فلان ابن فلان ابن فلان فدي اسمها صيغة صح اسمها ايه صيغة والموصي اللي هو من اللي قال أقر أقر أنا فلان ابن فلان ابن علان ده الموصى له اللي هو من إبراهيم بن إسماعيل ماشي الموصى به اللي هو ايه قلنا كام الدار اللي هو في الزقازيق الدار اللي هو في الزقازيق احسنت هذه ايه اركان الوصية ولكن طبعا يشترط في كل ركن ايه شروط فمثلا يشترط في الموصي ان يكون جائز التبرع ولو بعد الموت الموصى له يكون ممن يصح تمليكه ان يكون من يصح تمليكه الموصى به العين التي يمكن دخولها في ملك الموصي الموصى له كالبعير والدواب والمال ونحوه الموصى إليه أن يكون مسلما مكلفا رشيدا عدلا هذه شروط لابد أن تشترط في إيه؟ في الموصى إليه قال أحكامها خمسة أحكام الوصية خمسة قال تستحب لمن ترك مالا كثيرا والكثير هذا إنما مرده إلى العرف ففي بعض الأماكن الكثير هذا يكون مثلا ملايين وبعضها يكون إيه ألاف أو مئات ألاف تستحب لمن ترك مالا كثيرا يعني يستحب لك يا من تركت أو يا من معك مال كثير أن توصي والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس ويستحب أن يوصي بالخمس لماذا الخمس لقول ابن عباس الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع إلى آخر قال تكره لفقير له ورثة فقراء لماذا لأن ورثته أحوج إلى المال منه قال كما في الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس قال تجب عفوا تباح لفقير له ورث أغنياء هو فقير له مال قليل وورثته أغنياء لا يحتاجون إلى هذا المال فتباح تجب على من عليه حق بلا بينة يعني مثلا اشترى أحمد من إبراهيم سيارة ولم يشهد عليها احدا فيستحب عفوا فيجب عليه على المشتري ان يوصي بهذا المال لصاحبه، يقول يا اولاد يا احباب يا زوجات يا فلان يا ابن فلان يا علان فلان له عندي كذا وكذا وكذا، او امان بلا اشهاد اعطى ابراهيم طارقا مبلغا من المال امانه، فيجب على ابراهيم لا يجب على طارق ان يوصي بهذا المال، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. قال تحرم في ثلاث حالات لوارث، يحرم عليك يا أبا عمير أن توصي لأحد ورثتك كابنك أو زوجتك أو بنتك، يحرم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. شرط عفوا الحالة الثانية بأكثر من الثلث، لقول مثلا الثلث والثلث كثير لمن له وارث، أما لمن ليس له وارث فيجوز أن يوصي بإيه؟ بتركته كلها، يجوز له أن إيه؟ أن يوصي بتركته كلها. قال لإعانة على محرم، لا يجوز له أن يوصي لإعانة على محرم، كمان يقول مثلا أوصيت بمال هذا لبناء كنيسة أو لشراء خمر أو نحو ذلك، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الضابط الثالث مبطلاتها خمسة، علشان تبطل الوصية خمسة، رجوع الموصي قبل أن يموت قال رجعت عن وصيتي لإبراهيم بطلت الوصية، سواء كان بقول أو بفعل، بقول أن يقول، بفعل أوصى مثلا ببيت لإنسان فباعه هذا البيت. قال موت الموصى له قبل الموصي، موت الموصى له قبل ايه الموصي، اوصى الى ابراهيم بعشرة الاف فمات ابراهيم قبل ان يموت الموصي، فحينئذ ايه ما الحكم؟ خلاص الوصية بطلت. قال قتله للموصي، ابراهيم أوصى لأحمد بألف فأحمد قال أنا أريد الألف ولن أخذها إلا بموت من؟ إبراهيم، سأقتله حتى أخذها، أخذ الألف فذهب فقتله، هل له شيء؟ لا شيء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء، هذا في الإرث، والوصية أولى من الإرث، لأن الإرث هذا آكد من الوصية، فمن باب أولى إيه الوصية. قال رده للوصية بعد أن مات الموصي ذهب الموصى إليه إلى الموصى له فقال له إن الموصي أوصى لك بسيارة خذها، قال لا أريدها، تبطل الوصية لأنه حقه وأسقط. قال تلف العين المعينة الموصى بها، تلف العين المعينة الموصى بها. أوصى بسيارة لرجل فهذه السيارة تلفت، ما الحكم؟ ما الحكم؟ خلاص الوصية بطلت. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، أما لو قال أوصيت لك بمال بمائة ألف أو بعشرة ألاف ولم يحدد المال فده إيه؟ يأخذ المال. أما قال أوصيت لك بعشرة ألاف دي فتلفت فغلط، تبطل الوصية. قال فهل كذلك الشيء ألا شيء للموصي، عفوا، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، إن الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. يعني إيه؟ يعني لو عين شيء خلاص لا يأخذه. أما لو قال مثلا أوصيت بثلث مالي فتلف من المال شيء، خلاص هو له القيمة، هو له ثلث المال. كان المال مثلا 90، كان 90 فلما تلف صار 60، فهو له الثلث، بدل ما كان له 30 صار له 20. قال شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه الضابط الرابع: يرجع في ألفاظها إلى العرف حال الوصية. يرجع في ألفاظ الوصية إلى العرف. فإن قال مثلا أوصيت للعزاب، فالعزاب في الشرع لهم إيه؟ الذين لا زوج إيه؟ أزواج لهم. لو قال أوصيت للغلمان فالعرف إن الغلام هو إيه؟ اللي هو الصبي الذي لم يبلغ. لو قال أوصيت للأرامل العرف بيقول إيه؟ الأرامل دول النساء اللاتي لا أزواج لهن، اللائي لا أزواج لهن. قال حال الوصية، لو أوصى مثلا من 20 سنة أو من 50 سنة فيرجع إلى إيه؟ العرف حال من 20 سنة من الزمن اللي هو أوصى فيه. قال إذا قال ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجز له أخذه، أي لا يجوز له أن يأخذه لنفسه ولا لورثته ولو كانوا فقراء، لأنهم بمنزلته، ولا لورثة الموصي. نعم، لأن الوصية نائب الميت فلم يكن له الدفع إلى من لم يدفع المستنيب إليه. والأفضل أن يصرف الوصية في فقراء أقارب الموصي غير الوارثين، لأنهم أهل صدقة وصلة. فأي سؤال في كتاب الوصايا؟ في سؤال؟ الضابط الخامس: أنا يا عمرو قلت لك ضع ثلث مالي حيث شئت، هل يجوز لك أن تأخذه لنفسك؟ لا يجوز، هذا معنى قول لم يجوز له أخذه لنفسك. هل يجوز لك أن تعطيه لورثتك، أبنائك وزوجاتك وزوجاتك وبناتك ونحو ذلك؟ لا. طب هل يجوز لك أن تعطيه لورثتي؟ لا، لا يجوز. هذا معنى الضابط الخامس. لأن هذا فيه اتهام. ولو قال له خذه أنت خلاص هو لم يقل له ذلك. إيه رأيكم في أي سؤال في كتاب الوصايا؟ ترد الوصية؟ نعم، ما أنت إن ردت الوصية إيه بطلة. ماذا تريدون؟ إيه؟ كم؟ سيدنا الشيخ أيمن شرح الفرائض، ولكن هنشرح احنا ايه شرح بسيط يعني المتن فقط لن نتوسع، فلذلك احنا مش هنتوسع ان شاء الله، هنشرح شرح يعني ايه يسير جدا. انت وصل العدد عندك كام؟ لانه هيفصل عندي 3. بتقول الشغل تاني ولا ايه؟ ايه فصلت ولا ايه؟ لو هيركبها على بعض على كده. طيب قال كتاب الفرائض. والفرائض والفرائض في اللغة جمع فريضة. وفي الشرع العلم بقسمة المواريث. قال الضابط الأول الحقوق المتعلقة بالتركة 5: مؤنة تجهيز الميت من كفن وحنوط ونحوه، الديون المتعلقة بعين التركة إن بقي بعد مؤنة تجهيز الميت من معروف إن بقي شيء من التركة صرف هذا إلى الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن ونحوه، الديون المرسلة. الديون المرسلة هي الديون التي إيه عليه عند الناس. الوصية بالثلث فأقل لغير الوارث. إن كان أوصى الإرث إن بقي شيء من التركة ينتقل إلى إيه؟ الإرث. هذه الحقوق الخمسة هذه الحقوق الخمسة وقلم مرتبة ترتيب أولي، يعني أول شيء مؤنة تجهيز الميت، فإن بقي شيء ينتقل إلى الديون المتعلقة بعين التركة. إيه الديون المتعلقة بعين التركة؟ الديون التي تعلقت بعين التركة، يعني لا يمكن الانتفاع بالتركة إلا إذا قضيت هذه الديون كالرهن مثلا، رهن عينا لا يمكن الانتفاع بهذه العين المرهونة حتى نفي بالدين. الديون المرسلة هذه ديون عليه، نعم استلفها سواء كانت في حق الله أو في حق إيه؟ في حق الآدمي. في حق الله مثل اليمين، حلف يمينا فلم يكفر فمات، هذا حق الله. حق الآدمي هذا إيه؟ استلف سلف. الوصية بالثلث فأقل غير وارث إن كان أوصى بشيء. الإرث يوزع الإرث بعد ذلك. الضابط الثاني أسباب الإرث 3، الأشياء التي توجد الإرث 3: نسب، المقصود بالنسب اللي هو الأبوة والأمومة والأخوة والعمومة نحو ذلك. الثاني النكاح، الزوج يرث زوجته والزوج يرث ايه الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. الولاء المقصود به العبد. طبعا هذا كله شرحه الشيخ أيمن فاحنا عندنا إيه؟ الولاء هذا عبد فأعتقه فله إرثه. الضابط الثالث موانع الإرث ثلاثة. موانع الإرث إيه؟ ثلاثة. الأشياء التي تمنع إرث ثلاثة أشياء. أول شيء القتل. أول شيء إيه؟ القتل. لو قتل الوارث مورثه الذي ثالث منه فحينئذ إيه؟ لا يرث منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. الرق لا يرث العبد من سيده شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك عفوا قال من باع مالا عفوا من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. فالعبد مال. فالعبد إيه؟ فالعبد مال. فهذا المال للسيد. فهذا السيد لا يرث. فإن عفوا فهذا العبد لا يرث. فإن ورث العبد ففي الحقيقة الذي يرث مين؟ السيد وليس إيه؟ وليس العبد. مثال ذلك ايه؟ رجل معه ايه؟ ولد. هذا الولد صار عبدا. صار ايه؟ صار عبدا. هل يرث من ابيه الحر؟ لا يرث، لانه ان ورث لكان ايه؟ المال انتقل الى من؟ الى السيد. قال اختلاف الدين. لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الضابط الرابع الوارثون من الذكور عشرة. الدين مال الدين لا ليس مال. لا يؤدي الدين. يجب أن يؤدي الدين قبل توزيع التركة. يجب أن يؤدي الدين قبل أن يوزع التركة كما قلنا حقوق إيه؟ الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم. قال الوارثون من الذكور عشرة. الابن ابن الميت وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا. هذا كله عليه أدلة طبعا. وابن الأخ لا من الأم. العم لا من الأم وابنه كذلك. الزوج المعتق. الضابط الخامس الوارثات من النساء سبعة. هؤلاء العشرة اللي هم الذكور مجمع عليهم وهؤلاء أيضا مجمع عليهم. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. الأم الجدة مطلقا. الأخت مطلقا. الزوجة المعتقة. المعتقة التي اعتقت. الضابط السادس أصحاب الفروض عشرة. أصحاب الفروض الذين يأخذون سهما إيه؟ واحدا. الزوجان الزوج والزوجة. الأبوان الأب والأم. الجد والجدة مطلقا. الأخت مطلقا. البنت بنت الابن. الأخ من الأم. هؤلاء مجمعون إيه؟ على توري عفوا هؤلاء يأخذون بالفرض. طبعا هذا هؤلاء كلهم الشيخ أيمن فضيلة الشيخ أيمن حفظه الله تعالى فصل كيفية توريثهم في كتاب البداية في المواريث. قال الضابط السابع الحجب أقسام أربعة. الحجب يعني المنع من الإرث. قال كل وارث من الأصول يحجب من فوقه. كل وارث من الأصول. من هم الأصول؟ الأصول هم الأب والأم والجد والجدة. يحجب من فوقه يعني الأب يحجب الجد والجدة تحجب إيه؟ الأم تحجب الجد. إذا كان من جنسه فلا يحجب الأب الجدة ولا تحجب الجدة الأم الجدة. الجدة إذا كان من جنس يعني الذكور يحجبون الذكور والإناث يحجبون إيه؟ الإناث. قال كل ذكر من كل ذكر وارث من الفروع، الفروع اللي هم الابن وابن الابن وابن ابن الابن، قال كل ذكر وارث من الفروع الابن وابن الابن نزل، يحجب من تحته، يعني الابن يحجب ابن الابن وابن الابن يحجب ابن ابن ابن الابن، وانت نزل كده، سواء كان من جنسه ام لا، سواء كان من جنسه او ايه او لا، سواء كان يعني ابن او بنت، كان ابن او ايه او بنت، كل ذكر من الاصول والفروع، يعني الاباء الاب والجد وابو الجد والابن ابن الابن وابن ابن الابن، هؤلاء كل ذكر هؤلاء هم الاصول والفروع الذكور، يحجب الحواشي، الحواشي اللي هم من الإخوة، يعني ابنك يحجب أخاك ويحجب أختك ويحجب عمك ويحجب ابن أخيك، هذا المراد، يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، الذكور منهم وإيه والإناث، كل ذكر من الحواشي يحجب من دونه، يعني الأخ يحجب ابن الأخ، ده معنى ايه يحجب من دونه، ما لم يكن صاحب فرض، لو كان صاحب فرض يحجبه، زي مثلا الأخ الأم لا يحجب بالأخ الشقيق ولا يحجب بالأخ ايه لأب، مع أنه دونه فلا يحجب به. هذا ما صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ الأسئلة، أسئلة الواجب، يلا بسم الله، أسئلة الواجب، أسئلة الواجب، السؤال الأول، السؤال الأول، اشرح الضوابط الآتية. واحد، انا هقول لك رقم اسم الضابط وانت هتجيبه من الكتاب. الضابط الثالث، الضابط الثالث في كتاب الغصب، الضابط الثالث من كتاب الغصب، ماشي، الضابط الثاني، الضابط الثاني من كتاب، لا عفوا، الضابط الثالث في الأول من باب الغصب وليس كتاب الغصب، باب الغصب، باب الغصب. السؤال الثاني، الضابط الثاني من باب الوديعة، من باب ايه عليك الصحة وكيف، من باب الوديعة. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، الضابط الثاني من باب الجعالة، من باب ايه الجعالة، الثاني من باب الجعالة. رقم أربعة، الضابط الأول من باب اللقطة، من باب ايه اللقطة. رقم خمسة، الضابط الاول من باب الوقف وكذا الهبة، من باب الوقف، من باب الوقف والهبة، الضابط الاول من باب الوقف. ورقم ستة، الضابط الأول من باب الهبة، عشان ما حدش يفهم غلط. من باب باب باب الوقف وباب الهبه الضابط الاول. الضابط الخامس رقم 7 الضابط الخامس من باب الهبه. نعم لا الهبه. بعد كده السؤال رقم الارث انا مش هجيب فيه اسئله. رقم 8 الضابط الثالث من باب الوصايا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.